إن الأمانة أيها المسلمون ليست فقط فيما يتعلق بالأموال، فيقول الشخص أنا إذا اشتغلت في محل أو إذا كنت مسؤولاً عن حسابات أو كنت في مسألة أصرف فيها النقد للناس كأمين صندوق ونحو ذلك فأكون أميناً، أو إذا كان الناس يودعون الودائع فأحفظ أموالهم وأكون على ودائعهم أميناً، هذا جانب من الأمانة. لكن أمانتك على عرضك هي أمانة ينبغي أن تخشى على الله، تخشى الله تعالى فيها. أمانتك إذا كنت في منصب وتحتك موظفون ينبغي عليك أن تتقي الله تعالى فيهم، أن تكون أميناً في التعامل معهم، أميناً في إجازاتهم، أميناً في التقارير التي تكتبها عنهم، أميناً في الوظائف التي ترقي إليها بعضهم دون بعض. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لاحظ قال غاش، والغش هو ضد الأمانة. الأمانة مأخوذة من الأمن وهو زوال الخوف والرعب، يأمنك الناس على أنفسهم، يأمنك جارك على عرضه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني جاره لا يراه أمينا عليه. فتجد أنه ربما اطلع الجار على جاره، أو ربما اعتدى على عرضه بنظر أو اتصال، أو اعتدى ربما على ماله أو بغير ذلك. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه.